الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأتي على آخر باب الطهارة أو كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 20 من ربيع الأول لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الرابع لعام 2006. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدم ولا تقرب، إلا إن أطلق الدم على المرأة أو صار لا ينتقل عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحارة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. وهذا الباب مهم جدا، وذلك لأن صلاة المرأة تتوقف كالرجل على الطهارة، إذ أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم، فلا بد للمرأة أن تعرف أحكام الحيض حتى تتعبد الله عز وجل على بصيرة. هذه المرأة والرجل ما علاقته بهذا الباب؟ ما علاقة بهذا الباب؟ الرجل أيضا له علاقة وثيقة بهذا الباب، وذلك لأن هناك أحكام تتعلق بالرجل، فلا يجوز له أن يطأ الحائض، الزوج الحائض لا يجوز له أن يطأها، لقوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كذلك لا يجوز الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، هذا حكم ثاني ومهم جدا. والطلاق أثناء الحيض يسمى طلاق إيش؟ بدعي. واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، حكم الطلاق البدعي، طلاق الحائض، هل يقع أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم على أنه يقع، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه لا يقع، فالمسألة أيضا متعلقة بالرجل. كذلك الحائض لا تطوف بالبيت. طيب، ما علاقة الرجل بكون لا تطوف البيت؟ قد تكون في برفقته، أليس كذلك؟ قد يذهب إلى الحج أو العمرة ومعه بعض النساء، وقد تجري بعض الأحكام، فإذا لم يتعلم هو الأحكام قد يشكل عليه الأمر وعليها، وقد يتأخرون عن سفرهم، فلذلك يتعلم كذلك المسلم أو الرجل أحكام الحيض وإن كان الأمر يتعلق بالمرأة يعني بصورة مباشرة. كذلك يتعلم هذا الباب الرجل لأن المستحاضة لزوجها أن يطأها، فإذا كان جاهلا لهذا الحكم، حكم المستحاضة، فأيضا تتعطل مصالحه ويقع في الحرج، فيظن أن لا فرق بين الحيض الحائض والمستحاضة، وبينهما فرق في الأحكام. فالمستحاضة لها حكم الطاهرات، تطوف بالبيت ويطأها زوجها وتصلي وتصوم وتمس المصحف وتمكث في المسجد ونحو ذلك. المهم أيضا هذا أمر مهم جدا، لذلك ينبغي على المسلم، على الرجال والنساء، أن يعتنوا بهذا الباب. وأهل البدع من أصحاب المناهج المنحرفة يلمزون أهل السنة وعلماء السنة بأنهم يعتنون بمسائل الحيض والنفاس، مع أنها مسائل مهمة جدا، أليس كذلك؟ حتى ربما تبلغ المسائل تبلغ 10 مسائل، 10 أحكام وكبيرة تتعلق في هذا الباب. فمنها الصلاة، فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، منها الصوم لا تصوم، ومنها أنها لا تقضي الصلاة بينما تقضي الصيام، منها أنها لا تطوف في البيت، ومنها أنها تفعل ما يفعل الحاج، ومنها أنها لا تطلق لا يجوز طلاقها، ومنها أيضا أنها لا تمس المصحف، وكذلك لا تمكث في المسجد، وكذلك المستحاضة مسائل يعني أنها لا حكم الطاهرات، ولها أن تأم النساء، لأن القاعدة من صحت صلاته صحت إمامته. وأيضا يعني أخذ من مسألة المستحاضة من به سلس بول، فالدليل الوارد في حكم المستحاضة وكيف تتطهر وهل هي تكتفي بوضوء واحد أم لا حتى لو نزل عليها الدم أثناء الصلاة كما سيأتي ذكره إن شاء الله، هذا الحكم ينطبق على من به سلس بول. فمسائل كبيرة وعظيمة تتعلق بهذا الباب، كذلك النفاس وأقله وأكثره، وإذا طهرت قبل 40 أو تجاوزت 40، هذه مسائل مهمة جدا تتعلق تحتاجها الرجال والنساء، يحتاج إليها الرجال فضلا عن النساء، النساء يحتاجنها من باب أولى لأن الأمر يتعلق فيهن. الحيض عبارة عن دم طبيعي يخرج من المرأة، وذلك علميا طبيا بانفجار البويضة التي يتكون منها الجنين أو يخلق منها الإنسان، ولذلك المرأة الصغيرة قبل البلوغ لا تحيض، والمرأة اليائسة التي انقطع عنها الحيض أيضا لا تحمل. فالمسألة متعلقة بأن هذه البويضة تتم ثم تنفجر ثم تخرج على شكل دم. هذا الدم له صفات ينبغي المسلم أن يتعلمها أيضا ليضبط الأحكام. صفته أنه أسود اللون، أسود يعني احمراره يميل إلى السواد، وهذا الدم بخلاف الدم الاستحاضة والدم المعتاد كالرعاف الذي يخرج من الأنف فهو دم أحمر رقيق، بينما دم الحيض أسود غليظ طيب أو ثخين. ثم أن له رائحة كريهة بخلاف دم المستحاضة والدم الذي يخرج من الإنسان فليس فيه الرائحة نفسها التي تخرج أو التي تظهر من دم الحيض، وهذا قد تحتاجه حتى المرأة إذا كانت في ظلام قلة كهرباء أو كانت امرأة عمياء سبحان الله لا تعرف لون الدم لكن تستطيع أن تميز هذا من غيره عن طريق الرائحة. فهذا الدم يختلف عن دم المستحاضة. المستحاضة دم أحمر رقيق عبارة عن عرق يعني كالعرق الذي فيه الأنف، أليس في بعض الناس يعاني من نزيف بكثرة؟ الناس يتفاوتون، في ناس بكثرة حتى أنه يلجأ إلى بعض العلاجات كالكي ونحوه صح، وبعض الناس أحيانا، فبين مقل ومكثر كذلك النساء، في من النساء من يكثر عندها الاستحاضة فينزل الدم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابيات أظن اسمها حمدة بنت جحش استحيضت 7 سنين والدم مطبق عليها ينزف على طول. فهذا الدم رقيق أحمر كالدم الذي يخرج من الأنف، أحكامه تختلف عبارة عن عرق ينجرح أو يختلط هذا منه هذا الدم، يسمى العرق العادل، العادل العرق هذا يسمى العادل، فهي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ركضة من الشيطان، ركضة من الشيطان يعني أن الشيطان يحدثها، لأن الشيطان ممكن يعتدي على الإنسان فيخرج هذا الدم وينزف، وأحكامه تختلف اختلاف كبير عن أحكام الحيض. لذلك المرأة الحامل لا تحيض، وهذه مسألة أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الباب، أن المرأة الحامل لا تحيض إلا نادرا تكون حائض وينزف منها أو ينزل عليها دم الحيض. فالحوامل ينقطع أو الحامل المرأة الحامل ينقطع عند الحيض، ولذلك تعرف علامة حملها بما بأنها انقطع عنها الحيض. ويقول الشيخ رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، يصيبه يعني ينزل عليها أنه حيض، بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. هذه مسألة ثلاث مهمة جدا. المسألة الأولى قال بلا حد لسنه، يعني سن الفتاة التي تحيض، وهي علامة البلوغ، إذ أن علامات البلوغ ثلاث علامات، والمرأة لها علامة رابعة، أن يبلغ الإنسان 15 ذكر أو أنثى، إنبات شعر العانة والإبطين، كذلك الاحتلام يقظة أو مناما. المرأة أو الفتاة لها علامة رابعة وهي نزول الحيض. شوف يعني النساء في بعض الأبواب تفوق الرجال، أربع علامات، بينما الرجال مساكين ثلاث علامات. لكن هذا من كمال الرجال، من كمال الرجال أنهم لا يحيضون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة ناقصات عقل ودين، فذكر من نقصان دينها قال ليست أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فزيادة هذه العلامة عند المرأة هذا نقصان في دينها، فالرجال أكمل دينا من النساء، ولأنها لا تصلي ولا تصوم، لكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يقول بلا حد لسنه، يعني لا يوجد دليل بالشرع صحيح وصريح يبين أقل أو أصغر امرأة أو أقل سن للمرأة التي تحيض في بداية الحيض. لذلك الفتيات يختلفن، فبعضهن يعني تحيض في 9، بعضهن في 10، بعضهن في 11، يعني ربما إلى 15 بداية حيض الفتاة، لكن أقل سن ممكن تحيض الفتاة لا يوجد عليه دليل، بل تختلف فتاة من أخرى، حتى قيل أن يوجد بعض الفتيات في 8 أو في 9 إلا قليل يبدأ مع الحيض. حتى يذكر الشافعي رحمه الله تعالى يقول أدركت جدة بلغت من العمر 21 عاما. جدة كم عمرها؟ 21. هذه حاضت عمرها 9 سنوات، تزوجت عمرها 10 سنوات، جابت بنت، بنتها كذلك نفس الشيء 10 سنوات تزوجت حملت فوضعت بنت، وإلا الجدة عمرها كم؟ 21. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المهم يقول أدركت جدة بلغت 21 عاما، أحد أقل سن للفتاة لا تحيض، لا حد لأقل، قد تحيض في 9، في 10، في 11، في 15. المهم هذه المسألة أظن وضحت. طيب يقول ولا قدره، يعني المراد بقدره يعني كم يوم يبقى الحيض، كم يوم يبقى الحيض إذا أصاب المرأة، إذا نزل عليها الدم، دم الحيض، إلى كم يوم يبقى؟ يقول لا حد لقدره. فقد بعض النساء يكون عندها الحيض نصف يوم أو ثلث يوم أو يوم أو يومين أو 5 أيام، لكن غالب عادة النساء كم حيضها؟ تبلغ فيه 6 أو 7 أيام، لكن ممكن يزيد أيضا، ممكن بعض النساء إلى 10 أيام، إلى 12 يوما، إلى 15 يوما، وبعضهم قال حتى ممكن يكون أكثر من ذلك، لكن بعض العلم يقول إذا بلغت 15 يوما تغتسل وتعتبر ما بعد ذلك ماذا؟ استحاضة، يطبق عليها الدم. لكن أكثره قال أنه 15 يوما، لكن أقله لا حد لأقله، لا حد لأقله. والنساء يختلفن، فمنهن يعني 4 أيام و3 أيام ويومين ويوم ونص يوم، لكن الغالب في النساء أن حيضها كم؟ 6 أو 7 أيام. فلذلك تسمى العادة، لأنها أيام تعتادها في كل شهر بالكمال والتمام. بعض النساء أو أكثر النساء بالكمال والتمام 5 أيام 5 أيام، 6 أيام 6 أيام، لا تزيد ولا تنقص، 7 أيام 7 أيام، لا تزيد ولا تنقص، فيقال عنها أنها معتادة، لأن اعتادت أيام بالذات هذه الأيام في كل شهر تأتيها مرة واحدة. ولذلك يقول ولا لتكرره، يعني ولا لتكرره يعني كم مرة يأتي بالشهر. نعم، عادة والأغلب في النساء أنه يأتي بالشهر مرة واحدة، حتى أنه ماذا يسمى الحيض؟ العادة الشهرية، لأنها تعتادها بالشهر مرة تأتيها مرة واحدة بالشهر، لكن ممكن أن بعض النساء يتكرر عندها الحيض بالشهر مرتين أو أكثر أو بالشهرين مرة، يعني المهم أو بالشهر نص مرة واحدة، لكن الغالب بالشهر مرة واحدة، إلا أن هذا التكرر ليس له ضابط، وإنما النساء يختلفن من امرأة إلى أخرى، فمنهن من يأتي لها في الشهر مرة ومنهن مرتين وقد يكون أكثر من ذلك. المهم أنه لا حد لسنه ولا لقدره ولا تكرره. ما المقصود لسنه؟ لا واحد واحد هنشوف هنشيك الحين هقطينا المعلومة هنشوف الآن هنشيك محمد حماد يعني السن الذي إيش تصيب المرأة الحيض كم؟ لا حد له، لا حد له. طيب ولا قدره، المراد بقدره فيصل يعني مدة بقاء الحيض لا حد له، قد تزيد عند امرأة وتقل عند امرأة أخرى، قد تحيض بعض النساء 5 أيام، بعض النساء 3 أيام، بعض النساء 6 أيام، 7 أيام، 10 أيام، 12 يوما، نصف يوم، لا حد لقدره. لكن الغالب في النساء كم؟ من يعرف الغالب في النساء بدر 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب في النساء. طيب ولا تكرره تكرر الحيض، يعني كم مرة يأتي بالشهر؟ لا حد لتكرره، قد يأتي مرة بالشهر وقد يأتي مرتين وقد يأتي أكثر. طيب أظن هذه الفقرة واضحة. طيب ثم قال إلا إن أطبق الدم على المرأة، يعني قوله إلا إن أطبق يعني إذا أتى كما ذكره في الفقرة الأولى فهو الحيض وعليه أحكام الحائض، تنطبق على أحكام الحائض، فلا تصلي ولا تصوم ولا تطلق ولا يطوها زوجها ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد، هذا إذا كان الدم دم حيض. لكن قال إلا إن أطبق الدم على المرأة، إذا أطبق اختلف الحكم. معنى أطبق يعني استمر باستمرار ينزف هذا الدم، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا. ما الفرق بين إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا؟ الحالة الأولى أشد، مستمر إيش على طول، بينما الحالة الثانية لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني قد يتوقف يوم أو نص يوم أو يومين ثم يعود، لا ينقطع إلا يسيرا. لكن المرأة الحالة الأولى لا ينقطع عنها، ينزف كل يوم. قال فإنها تصير مستحاضة، تصير مستحاضة. هذه قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، يقول في الحاشية عندي لما رواه مسلم من حديث عائشة ولفظه أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش، إذا أم حبيبة بنت جحش قد يلتبس على كثير من الناس يظنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه إيش؟ أم حبيبة بنت جحش، أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي زينب بنت جحش، وهي تختلف عن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت من؟ بنت أبي سفيان، أختها أخوها معاوية، حتى يلقب بعض العلم يعني مع التجاوز يقول إيش خال المؤمنين، اللي أهل البدع يبغضونه ويكرون، هو خال المؤمنين وهو صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه. هذه تقول عائشة إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شوف ما كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وهو في البخاري بلفظ أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، حبيبا لسبع سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، وهذه يقال عنها المعتادة، وهي الحالة الأولى من حالات المستحاضة. إذ المستحاضة ثلاث حالات، كم حال المستحاضة؟ ثلاث حالات. وإذا أردت أن تعرف شخصا مندفع ويتكلم بالعلم وما عنده علم، قل له ما هي حالات المستحاضة؟ إذا ما عرفها أعرف أنه إيش غير متأصل بالعلم، لأن هذه مسألة يسيرة وسهلة، لكن يغفل عنها كثير من الناس، لا سيما الشباب، لأن لا يحتاج إليها. حتى ذكر لنا شيخنا بن عثيمين رحمه الله عليه مرارا أكثر مرة سمعت من الحادثة هذه، وقال أن شيخهم عبد الرحمن بن ناصر السعدي اللي هو صاحب المصنف هذا ذات يوم كان يشرح حالة المستحاضة أو حالات المستحاضة، فأشكلت المسألة على بعض الطلبة، فقال قائل منهم يا شيخ دعنا من هذا الباب فإنا لسنا نحيض. فهمتم؟ قال ما لنا شغل فيه، دعنا من هذا الباب فإنا لسنا نحيض. طبعا احنا بينا في بداية الدرس أن هذا خطأ كبير. صحيح أن الشاب أو الرجل لا يحيض، لكن يحتاج لمعرفة هذه الأحكام أو لا يحتاج؟ بينا ذلك، بينا ذلك. طيب من يعيد ما ذكرنا؟ كيف يحتاج؟ أنه لا يطأ الحائض، قد يتزوج الرجل فلا بد أن يعرف هذا الحكم. اثنين، لا يطلقها وهي حائض. وأنا أنصحكم لا تطلقوا لا حائض ولا حائل ولا حامل، لكن لو اضطر الإنسان إلى الطلاق فيجب عليه وجوبا أن يطلق المرأة في عدتها التي أمر الله عز وجل بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، أو يطلقها على عوض تبذل يسمونه إيش الخل، أو يطلقها قبل الدخول، أو يطلقها وهي يائسة. إذا متى لا يجوز أن يطلقها؟ في طهر جامع فيه وهي إيش أيضا وهي حائض، ويسمى الطلاق البدعي. إن كثير من الناس بالمناسبة يعني يظن أن الحامل لا يقع عليها الطلاق، يتصل يسأل طلقت بس شو شيء ترى حامل، ترى بالشهر الرابع، ترى بالشهر الخامس. طيب وده حامل، حامل بعد يطلق. طيب ايه حاملتها؟ أبد الحامل على السنة طلاقها. شوف طلاق السني هو أن تطلق المرأة حائل يعني غير حامل في طهر لم يجامع فيه، أو حامل أو قبل الدخول أو على عوض، على عوض، أو يطلقها يائسة أو صغيرة أصلا لا تحيض. المهم هذا الأمر الثاني الذي يعني يدل على أهمية معرفة هذا الباب في حق الرجال. ثالثا ألا تطوف بالبيت، وهذا يحتاج للرجال لأنه قد يكون محرم لها، مسافر معها العمرة والحج، لازم نضبط أمورها. بعد سعد ألا تمس المصحف، ايش دخل رجلا ها ممكن يقول لها هات سمعيني ها ايه هو بين حكم كل الأحكام بين الحكم إذا زوجته أخته، بس هو إيش علاقة الموضوع هذا؟ صح؟ عرفنا المسؤول عنها بعد بين الصلاة بين الصيام بين الحج بين، بس إيش علاقة هذا الباب بالرجال؟ إيش أهميته بالنسبة للرجل؟ لا إله إلا الله، يعطي المصحف من قلناك من أول، ما يعطي المصحف يقول سمعي لي. لكن فيه أمر مهم جدا وهو لا بد أن يعرف الفرق بين الحيض والمستحاضة، اللي يعرف متى يطبق هذا الحكم ومتى يطبق هذا الحكم. إذا كانت مستحاضة وهو لا يعرف الفرق بين الحيض والمستحاضة وهو زوجها، فإنه يقع في حرج أو لا يطوف بها وهي مستحاضة ليست بحائض. الفرق المهم هذا. طيب لماذا يقال حائض ولا يقال حائضة؟ فهمتوا السؤال؟ لماذا لا يؤنث؟ لماذا لا يقال الحائضة؟ كل الحائض حائض حائض، ما يقول حائضة. لأن الدم؟ لا، المرأة يقال عنها امرأة حائض. ليش ما يقول امرأة حائضة؟ طيب يمكن عطى الله ما تعرف حق الحيض, تعرف حق الحمل يمكن. لماذا يقال امرأة حامل ما يقال امرأة حاملة؟ طيب لماذا يقال امرأة مرضع لا يقال امرأة مرضعة؟ قد يقال لكن يقال مرضع. ماجد, لا يكون إلا النساء, لأن الرجل ما يحيض فيقال امرأة حائض, هذه في لغة العرب. والرجل ما يحمل, ها مرة حطوا الجريدة واحد حامل كذا مش عارف ايش وراجع الحوامل وزوجته وياه وكذا, اليوم الثاني قالوا كذبة إبريل. الكذب هذا كذبة منافقين, ها فما في شيء اسمه في الإسلام كذبة إبريل, كذبة إبليس هذه. لكن ما أدري كيف الباطل يروج رواج عجيب بين الناس, كيف لا أعلم. هل الأيام يمر عليكم كثيرا لعلكم كما مر علي أنا كثيرا, أن الشيخ نسيمين رحمة الله يقول أفضل دعاء أن تسأل الله, ما مر عليكم, أن تسأل الله الأنس به, ماذا القرب إليه, ما مر عليكم هذا؟ اللي مر عليه رفع يده شوف, ها كان مر عليكم. أنا جاني كم مرة, الظاهر أن أنا صانع العاب كله قطع عليه روح. أنا جاني كل 10 مرات كل ساعة جايني, وهذا أنا أستنكره وأنا أقول الشيخ الثمين إلا أن يثبت لنا أحد أنه قال الشيخ الثمين. ليش قال الشيخ الثمين هذا أفضل دعاء أن تسأل الأنس به؟ قال فإنه كثرة بلا عشيرة وعلم بلا طلب ومنشن بلا كثرة. منشن يعني الليل. كيف يقول الشيخ الثمين عن دعاء غير مأثور أنه أفضل الدعاء؟ أنا استبعد على الشيخ الثمين. لذلك الذي ينشر هذا الدعاء فليتثبت, إذا جاك بعت له أقول منين جيت الكلام, ها أستبعد هذا. المهم أن مسائل الحيض يحتاجها الرجل فضلا عن المرأة, يعني المرأة تحتاجها طبعا أكثر لكن حتى الرجل يحتاجها. طيب يقول أن تجلس عادتها هذه إذا أطبق عليها الدم أو صار لا ينقطع إلا يسيرا يقال عنها المعتادة, وهي التي اعتادت أيام بعينها منذ 10 سنوات أو 20 سنة يأتيها الحيض كل شهر أول 6 أيام من الشهر أو أوسطة أو آخرة أبدا, ثم أصيبت بالاستحاضة فأطبق عليها الشهر كله ينزل دم, فماذا تفعل هذه الأيام التي اعتادتها عند عادة منضبطة كل شهر أول 6 أيام أو كل شهر آخر 6 أيام أو كل شهر أوسط 6 أيام أو في الربع الأول منه أو الربع الأخير أو في منتصفه 6 أيام بالضبط هذه المرأة يأتيها الحيض, ثم أصيبت باستحاضة فصار الدم مطبق عليها كل شهر أو الدم لا ينقطع عنها إلا يسيرا, فماذا تفعل؟ تلك الأيام التي اعتادتها تنقطع فيها عن الصلاة والصيام والطواف ومس القرآن والمكث في المسجد وألا يطأها زوجها, ثم انتهت 6 أيام اللي كانت معتادتها قبل أن تصاب بالاستحاضة تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم ينزل عليها. وهذه أسهل حالات المستحاضة, وهي الحالة الأولى اللي اسمها إيش؟ المعتادة. فقال فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها. بعض النساء أصلا غير معتادة لأيام محددة في كل شهر, شهر يأتيها في أول الشهر, شهر في آخر الشهر, شهر يأتيها الحيض في منتصف الشهر, شهرين متتاليين أول الشهر, تجلس أشهر 4 شهور نص الشهر, هي غير معتادة لأوقات معينة كل شهر تأتيها بالضبط. عرفنا لو كانت معتادة لأيام ماذا تفعل؟ تجلس عادتها. إيش معنى تجلس؟ يعني ما توقف كلها جالسة, ها؟ ما معنى تجلس؟ يعني تترك الصلاة في هالفترة, مو تجلس يعني قاعدة, عرفتم؟ تجلس يعني لا تصلي في هذه الأيام, إجازة يعني. طيب، لكن هذه المرأة غير معتاد لأيام معينة كل شهر، لأن أصلا عادتها أو حيضها غير منتظم يتنقل، فماذا تفعل؟ تلجأ إلى التمييز، إلى التمييز، وتسمى هذه المميزة، وهي الحالة الثانية. ومعنى التمييز يعني أنها تنظر في حال الدم، فإن وجدت الدم في طول الشهر عند إيش الدم مطبق عليها أو لا ينقطع إلا يسيرا، فتنظر كل يوم تنظر في الدم الذي ينزل عليها، فإن وجدت هذا الدم أسود ثخين ذو رائحة كريهة انقطعت هذه الأيام الذي فيها هذا الدم الأسود الثخين ذو الرائحة الكريهة. ثم إذا انقطع هذا الدم اغتسلت وأخذت تصلي في الأيام التي ينزع عليها الدم المعتاد كدم الرعاف. هذه لجأت إلى ماذا؟ إلى التمييز، تنظر في حال الدم هذا ولا هذا، فتعرف تميز بين هذا وهذا، فتمكث الأيام التي ينزع الدم الأسود دم الحيض المعروف فلا تصلي ولا تصوم ولا. وإذا ذهب الدم الأسود هذا وما بقي إلا دم أحمر رقيق فإنها تغتسل وتصلي. واضح؟ هذه ماذا تسمى الحالة الثانية؟ المميزة. لكن بعض النساء لا عادة لها منتظمة وغير قادر على التمييز، لأن الدم أصلا الذي ينزل عليها مختلط بين أسود وبين أحمر وبين له رائحة وبين لا رائحة له، فلا تستطيع أن تجلس عادتها لأن لا عادة لها، ولا أن تميز لأن الدم عندها غير مميز، فكيف تميزه؟ هذه الحالة الثانية قال: فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام، تختار لنفسها أي 6 أيام أو أي 7 أيام تخصها من الشهر، من اليوم رايح أول 6 أيام من كل شهر تنقطع عن الصلاة تنقطع عن الأحكام، ثم انتهت 6 أيام أو 7 أيام اغتسلت وأخذت تصلي، تنظر إلى ماذا؟ إلى عادة النساء الغالبة. وأي نساء؟ إلى قريباتها اللاتي من جنسها من أهلها، كعادة أمها وعادة أخواتها أو أختها وعادة خالاتها أو عماتها أو بنات يعني أسرتها القريبات، فإن الغالب النساء إن كنا من أسرة واحدة فإن عادة نساء الأسرة الواحدة متقاربة جدا. فإذا كانت هذه الأسرة التي هي منها عادة البنات اللي فيها أو النساء 6 أيام، فتنقطع كم يوم؟ 6 أيام. أي 6 أيام تختار هي؟ أي 6 أيام وتنقطع ثم تصلي بقية الأيام. فإذا كان نساء أسرتها عادتهن 7 أيام فتنقطع 7 أيام. هذه تسمى ماذا؟ المتحيرة، التي احتارت في هذا الدم الذي نزل عليها، المتحيرة التي احتارت في الدم الذي ينزل عليها، لا تعرف ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. صارت هذه الحالات الثلاث مهمة: المعتادة، المميزة، المتحيرة. أما المعتادة فتجلس أيام عادتها، وأما المميزة فتجلس في أيام التي فيها الدم تميزه دم حيض، وأما المحيرة فالتي لا عادة لها ولا تمييز فتلجأ إلى 6 أو 7 أيام إلى عادة أغلب النساء، فتجلس تنقطع عن الصلاة وبعد ذلك تغتسل وتصلي. ماذا يلزم المستحاضة؟ يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة. فإن قال ولكن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة، فالجواب أن هذا كان اجتهادا منها، ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تكتفي أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، إلا إذا حصل لها يعني ناقض آخر فإنها تجدد الوضوء. أما كون نزل عليها الدم فلا يضرها حتى لو نزل أثناء الصلاة. بل بعض النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدم ينزل عليهن حتى يبلغ الحصير التي تصلي عليه من شدة الاستحاضة، فكانت الاستحاضة عندها شديدة جدا. المهم أن هذه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا يضرها ولو نزل أثناء الصلاة، فصلاتها صحيحة. يقاس عليها من به سلس بول، وهذا كثير. أولا من أصيب بسلس البول عليه أن يبادر بالعلاج ولا يهمل نفسه، لأن البول نجس وناقض الوضوء. لا سيما الآن العلاج تطور، هناك أخصائيون فيعرض نفسه على أخصائي حتى يتعاطى علاج لكي يعني ينقطع عنه البول ويتوقف عنه سلس البول. طبعا سلس البول معروف، وهو أن ينزل البول لا إرادي، وهذا مرض. وقد يكون من أسباب سلس البول الفائدة، يعني خرجنا عن الحيض ولكن الفائدة، أن بعض الناس ينتر الذكر، فإذا بال يعصر نفسه وربما يعصر الذكر حتى يخرج ما بقي من البول، هذا غير لازم، بل هذا يؤدي للمرض وإلى ارتخاء في العضلات، فبعد ذلك لا يستطيع أن يمسك البول. وبعضهم ينتر نفسه، يعني يضغط على نفسه من الداخل حتى لا تبقى قطرة، وهذا يفتح على نفسه بابا للوسواس. فلا يلزم المسلم أن يفعل ذلك، لا أن يعصر ذكره ولا أن ينتر نفسه من الداخل، بل يبول بولا معتادا ثم يعني يتمسح ويقوم ويتوضأ ويصلي. طيب، أيضا يقاس على ذلك من يا أخوان؟ من به استطلاق ريح، وهذا أيضا مرض. وقد يبتلى به من الذين يكون عندهم حادث وانكسار في الحوض، فهؤلاء نسأل الله عافينا وإياكم وإياهم، يعني لا يستطيع أن يمسك نفسه، فهذا يخرج منه الريح من غير قصد. وينبغي أيضا أن يعذر. والصحيح سبحان الله الذي قال صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضحك من الضرطة، وقال يضحك أحدكم مما يفعل. فلو تأمل هذا الحديث الإنسان ثم رأى أو سمع عن بعض الحالات أولئك المصابون بحوادث نحوها، فإنهم يخرج منهم الريح من غير إرادة، فلو ضحك عليه لكان في ذلك عليه إحراد وإيذاء له، فلا يجوز. انتبهتم؟ فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال ذلك، نهى عن الضحك من الضرطة وقال أيضحك أحدكم مما يفعل. وقد يصاب الإنسان فيخرج منه هذا بلا إرادة، فكيف يضحك عليه؟ الضحك عليه حينئذ سيكون ماذا يا أخوان؟ سيكون اعتداء عليه وإحراد وإيقاع الضرر به، وهذا من المعاصي، بل قد يكون يبلغ الأمر في أن يكون من الكبائر. ولذلك ننبه إلى مسألة مهمة، وهي عيادة المريض. بعض الناس ما أن يسمع فلان مريض إلا يلا يا شباب حط الإعلان في المسجد، كلهم ذهبوا يعني. حتى يصيروا ما شاء الله الناس سرع، واحد داخل واحد طالع واحد داخل. طيب هذا مريض له حالة خاصة، قد يحتاج إلى أن يخرج الريح، قد يكون يحتاج إلى تبديل البربيش نحو ذلك، له حالة خاصة. الزيارة بهذه الطريقة هذا لا داعي لها، تريد الأجر والثواب إن تيسر، أو ادعو له حتى من غير أن تذهب له. أما أن يأتي الناس أفواده طوابير على المريض، فهذا يعني يكلفه، وقد أيضا يحرم أهله من الوصول إليه. وذكر لأحد الأخوة في مصر يقول كان في واحد قال صوته جميل، مرض هذا الأخ، فلما مرض خطيب المسجد أو واحد في المسجد صلاة الجمعة قال الشيخ فلاني ترى مريض أخوان يعني زوروه، يقول فخرج المسجد كلهم مدري كم 2000 واحد مدري كم كلهم جايين عقال المريض اسمه صابر، يا شيخ صابر هذا مريض صلاة الجمعة ما طلع، يوم طل ولا شاف غيمة سوداء عالم كلها، قال يا شيخ صابر انحرج كيف شقة ساكن كيف يستقبلهم. سيقول يا شيخ صابر أجبنا يا شيخ صابر، ده موسى أجاب فرعون، فهذا صابر لا قال فرعون أجاب موسى، فشيخ صابر قال معلش لكن موسى أتى بهارون ما أتى بإبن إسرائيل، جاء بألفين واحد يزوره بالشطة، قال موسى أتى بأخي هارون ما أتى بإبن إسرائيل. المهم أن عيادة المريض أيضا ينبغي مراعاة هذا الأمر فيه، وهو أن بعض الناس يضطر قد تكون قيامه إلى دورة المياه صعبة جدا، مريض عليه أجهزة عليه مغذي ما يستطيع أن يخرج إلى أن يقوم بكل لحظة إلى دورة المياه، وأنتم ما شاء الله من العصر إلى العشاء واحد ورا الثاني، هذا ماذا يفعل بنفسه؟ فلا بد من مراعاة هذه الأمور. طيب ما أدري بقي شيء أم لا، لعل الأسئلة إذا بقي شيء من هذا يتعلق في هذا الموضوع وموضوع مهم فنفتح الباب. تفضل. نعم. لا دم على قولين مر معنا أنه طاهر أو نجس، والصحيح أنه ليس من الدماء ما هو نجس إلا دم الحيض. نعم. أرجو يا أخوان البداءة في أسئلة الحيض والنفاس الباب، حتى إذا انتهينا منه افتحنا الباب. سنفتح. نعم. شيخنا متحيرة متحيرة إذا كانت متزوجة ما تعرف ما تميز بين الدم الحيض غير دم، ألا يكون لزوجها أن يكشف عليها؟ مو إشكال، ممكن تراجع طبيبة أخصائية حتى تعرف، يعني ممكن تستعين بغيرها لتعرف هذا الدم نوعية الدم، الطبيبات الآن أولا تعرف. نعم ناصر. نعرف عن هذا دليل من الحائض لا تطوف البيت، قيل حتى لا يتلوث المسجد. نعم الكدرة والصفرة، الله يفتح عليك. الكدرة والصفرة هذه أيضا إفرازات وسوائل تخرج وتنزع المرأة. القاعدة أم عطية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، يعني إذا طهرت المرأة واغتسلت بعد ذلك يا أخوان لو نزع لها كدرة أو صفرة، يعني شيء كدرة يعني بني أو شيء أصفر، فلا يضرها. لكن لو كانت هي ذات 6 أيام أو 7 أيام، اليوم الأول الثاني وقف الدم لكن نزلت كدرة، تعتبر هالكدرة إيش ما دام هي في فترة الحيض من الحيض، لكن بعدما تطهر وتغتسل لو نزع كدرة أو صفرة إيش إخوان، فلا عبرة له، لا يمنع لا من صلاة ولا من صيام. بقي عندنا مسألة مهمة جدا والله فاتتني، وهو النفاس، لما الشيخ ما تطرق له. النفاس دم يخرج بعد نفس، فإذا وضعت المرأة جنينا حيا أو ميتا ذكر أو أنثى واحد أو اثنين، فالدم الذي ينزل بعد الولادة بعد النفس اسمه دم نفاس، وهذا أحكامه أحكام الحيض، إلا أنه يستمر مدة أطول لا حد لأقله، حتى يذكر أن بعض النساء نفاسه 5 أيام أو 7 أيام بس وتقوم وتطهر، وبعض النساء 20 يوم 30 يوم أكثر أقل، وبعض الناس بعض النساء تتجاوز 40، لكن بعض العلم يقول حده 40 يوما، لا حد لأقله لكن لأكثر كم 40 يوما، بعضهم قال لا 2 شهر. على كل حال الأفضل أنها إذا بلغت 40 يوما وما زال الدم مطبق عليها فإنها تغتسل ويكون حكم وحكم من المستحاضة. طيب بالنسبة للطهر، كيف تعرف المرأة نفسها أنها طهرت؟ بعلامتين اثنتين. العلامة الأولى أن ينزع عليها القصة البيضاء، القصة البيضاء وهي عبارة عن سائل أبيض ينزل عقب إيش الحيض وهو بداية الطهر، فمتى ما نزع عليها القصة البيضاء فقد طهرت، تغتسل وتصلي. الحيض. العلامة الثانية الجفاف، الجفاف يعني تبقى المرأة نظيفة لا ينزع عليها دم، فإذا انقطع الدم تماما فقد طهرت من الحيض فتغتسل وتصلي. بعض النساء تستعجل متى في النفاس، فما أن ينقطع قليلا إما إيش اغتسلت وصلت، وهذا خطأ. وبعض النساء كنا يأتينا بالكرسف يعني القطن إلى عائشة لتنظر في ما ينزل عليها هل طهرت أم لا، هذا طرها تستعين بغيرها. فكانت عائشة تأمرهن أن لا يستعجلنا، يعني بعض النساء تستعجل 20-21-22 قالت خلاص طهرت من النفاس، فالمرأة الواجب عليها أن لا تستعجل حتى تطهر تماما، لأن تريد أن تصلي، والصلاة من شرطها الطهارة. ولا يجوز مرأة ولا للرجل أن يستبيح الصلاة بغير طهارة. نعم غيره. إيه قلنا إحنا بإحدى العلامتين، إما بالقصة في البيضاء، قصة ما قصة في البيضاء، وإما بالجفاف. غيره. ما اسمك؟ أحمد. إيش؟ خيار. طيب. المرأة إذا حاضت حاضت سواء كانت حاملا أو حائلا، لكن ذكرنا بأن الحامل نادرا أنها تحيض. مصيب اللي هي لا في النفاس الجفاف يقف الدم تماما. يوسف إذا كان تأتيها العادة عدة أيام نفس الأيام لكن في أوقات مختلفة، المعتادة أو غير المعتادة؟ لا غير معتادة. إذا شهر يأتي أول الشهر وشهر يأتي الحيض آخر الشهر فهذه غير معتادة، فتلجأ إلى التمييز، فإن عجزت عن التمييز فتكون متحيرة أو محيرة. يعني لو الوقت في الشهر أو عدد هذا غير معتادة، هذا معنى غير معتادة. طلع نعم ممكن، إذا كنا إذا أكملت 40 تغتسل. نعم أبا عبد الرحمن من سن هذا السنة؟ سؤالين ما في واحد سن أنت ها خالد؟ يلا طبعا. لا هل هي معتادة؟ إذا كان يوم الأخير ووقف الدم خلاص اغتسل وتصلي. السؤال الثاني هذه من المسائل التي اختلف فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه مع الشيخ الثاني، اختلف فيها القول، حتى ان بعض الكتب التي تجمع فتاوى العلماء المتعلقه بالنساء اتوا بذكر الفتاوى. يعني لو طهرت المراه بعد العصر فماذا يلزمها الصلاه؟ الشيخ بن باز وجمهور العلماء حتى من الصحابه من يقول تلزمها صلاه الظهر والعصر. يعني الآن مثل هذه الأيام يأذن مثلا المغرب الساعة كم؟ 6:45 صح؟ فلو طهرت الساعة 5 فهذا وقت صلاة العصر، ووقت صلاة الظهر قد انتهى. يقولون يلزمها حين أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر. وكذلك إذا طهرت وقت صلاة العشاء، يعني مثلا طهرت الساعة 10 مساء تغتسل وتصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. شهر الثمين يذكر كلاما مقنعا أيضا، يقول لا انتهى وقت صلاة المغرب وما طهرت إلا بعد أن دخل وقت صلاة العشاء تلزمها صلاة العشاء فقط، كذلك إذا دخل وقت صلاة العصر تلزمها صلاة العصر فقط. لكن احتاطت وصلت الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فهذا حسن، لكن لو طهرت قبل الفجر بساعة ماذا يلزمها؟ لا شيء، لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ها يأتينا في المواقيت إن شاء الله. وإذا طهرت الضحى لا صار، لا ليس وقت صلاة، لكن إذا طهرت وقت الفجر لزمتها. طيب إذا دخل عليه الوقت ثم حاضت، يعني بعد ما أذن الظهر الساعة 1 قال أتكلم، أنت لما أتكلم راح يسوي كذي، أسبقني أنتظر حتى أنت الآن لحد الآن ما اعتدت علي، اللي قلت غيره اللي بعده معناه يلا ابدأ ارفع ايدي صح؟ كم مرة قلنا هذا الكلام؟ طيب الواحد مثل ما اسمه عادي يعتاد عليه كلام الشيخ تميم دائما يقول أولى كذا كذا أولى فأول ما جيس أولى شنو أولى شو أقصد أولى بعدين فهمنا يعني أولى أولى طيب شوف راح أي إذا دخل وقت صلاة الظهر الساعة 12 زين هذه أيام إلا 10 وهي قالت تريد أن تصلي الساعة مثلا الساعة 1:30 وقت الظهر ما زال باقيا فحاضت الساعة 1 فهذه يلزمها إذا طهرت أن تقضي صلاة الظهر لأنه دخل عليها الوقت بينما لو حاضت الساعة 11 قبل دخول وقت صلاة الظهر فإذا طهرت لا يلزمها شيء بدر تفضل قول سؤالك ها ايه يلا خذيت انت ولا في غيرك ما اخذ لحد لا يلا قول سخا دم الحيض نفس لونه ودم النفاس نفس لون الدم اي نعم دم الحيض والنفاس واحد غيره إذا بلغ 15 يوما والدم مستمر وتجاوز فأنا تغتسل وتعتبر نفسها إيش مستحاضة تفضل إذا دخل وقت الحيض شلون دخل وقت الحيض حاضت يعني أي ولكن يعني انقطع الدم لمده يوم او يومين بعد ما يتحول في اليومين يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه مسائل النساء بحر لا ساحل له بحر لا ساحل يعني كثيره جدا يقول وكانت المسائل مسائل الحيض والنفاس كانت مسائل منضبطه لها اصول قواعد الواحد يعرف الآن لما انتشرت العقاقير وحبوب منع الحمل صارت ايش فيه يعني ارتباك كبير عند النساء في الدم فصعب حتى احيانا يصعب الجواب حتى على السؤال وهذا متى يكثر السؤال في رمضان وفي رمضان مئات آلاف الأسئلة كلها في هذا الباب ما تريد تصوم ولا تصوم وبعض النساء الجهل فيها لدرجة طيب الدم نزع عين طيب الدم أسود أحمر لو راح ما أدري ما أدري ما أدري كيف نجاوب لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره من بعض البيوت صلى الله العافية ما في أحد يعرف شيء بالدين لا أخ واحد من الأخوة مستقيم لا عندهم كتيب لا عندهم شريط لا الأب لا الأم لا ميح كلهم وبعض وصل ما يصلي بس يصومون من رمضان إلى رمضان ثم يأتون يسوع على هذه المسائل وإلا ولا شيء الحبوب يقول الشيخ الثمين هذه أكثرت في إيش مسائل النساء وضيعت حتى أن المرأة تحيض وتطر تحيض بثلاث أربع أيام مرتين ثلاث كلها بسبب مركبة لولب ما أخذ حبوب حمل حبوب كذا صارت مشاكل كثيرة حدثنا أحد الأخوة أحد الشباب اسمه عبد المحسن ينقع عن واحد شيخ اسمه من طلبة العلم اسمه فلان العيد هكذا بالرياض يمكن عمر العيد يقول يوم الأيام كان جالس هذا عمر العيد ينقل الموقف هذا وإلا الشيخ عبد الرحمن البراك من كبار المشايخ بالرياض معاصر ما زال على قيد الحياة الله يطول عمره بطاعة الرحمن يتدارس مع الشيخ عبد المنباز رحمة الله عليه في هذا المساء وكذا طيب إذا كذا إذا كذا وهذا عمر العيد جالس بينهما يقول سنة يقول الشيخ عبد الرحمن البراك والله يا شيخ أنا هذه المسائل يعني ماني بضبطها ماني بالحيل فيها يقول حق الشيخ مباز قال الشيخ مباز وانا كذاك ماني بالحيل فيها يقول هذا عمر العيد قلت هذول ما هو بالحيل فيها ماذا رفع المهم فعلا اللي خاصة اللي يعني يباشر معرفة أحوال النساء يجد أشياء عجيبة وفي رمضان والاتصالات والأسئلة كل الموضوع حتى ذات يوم رأى دم قلت له شلون اللون أحمر قالت له أسود قالت له كدرة صفرة قالت له برتقالي هذا اللي ما مر علي بعد يعني مشاكل كثيرة. المهم الحيض يقولون ربما يتقطع وربما يتصل. يعني امرأة قد تكون في 6 أيام هذه تحيض 3 أيام ثم تطهر يوم ثم تحيض 3 أيام. فماذا تفعل في هذا اليوم؟ هذه المسألة وقفت على قولين فيها أو فتوتين. بعضهم يقول هذا اليوم خلاص 3 أيام حيض طهرت اليوم تقتصها اليوم وتصلي ها ثم عاود اليوم الرابع تنقطع خامس سادس طهرت تقتصها وتصلي. وبعضهم يقول هذا اليوم اللي بمنتصف ها أيام الحيض صحيح أن اليوم كله ما في شيء جفت المرأة يعتبر من أيام الحيض. عرفت؟ يعني فيها قولان حتى أنا محتار في هذه المسألة. قد إذا قلنا الأحوط أنها تغتسل وتصلي في له وجهة نظر لأن الأصل أن المرأة ما تصلي إذا حاضت والآن ما عندها ما فيها حيض. وإذا قلنا أنها ما زال في فترة الحيض لازم إذا كانت معتادة 6 أيام بالضبط وهذا اليوم طهرت بالذات أو نظفت في هذا اليوم فنقول هي معتادة 6 أيام تكمل 6 أيام. فهذان القولان في الحقيقة يعني متقاربان جدا وكلهم له وجهة نظر قوية. شوف عاد ماذا يطمئن القلب إلى القولين تعمل به المرأة. أبا عبد الله فيها دم إيه الاستحاضة على طول دم ينزل. لا احنا قلنا ان المستحاضة لها حكم حكم الطاهرات تطوف البيت ويطهر زوجها وتصلي وتصوم وتمس المصحف تمكث في المسجد. المستحاضة لها حكم الطاهرات واضح؟ نعم. لها ان تجمع بين الصلاتين اذا كان في مشقة عليها فهي مريضة مستحاضة مريضة مرض. نعم يكون الوضوء للاستحاضة لوقت كامل وقت كامل أو لكل نعم لكل وقت تتوضأ مرة واحدة. عبد العزيز أيوة لا هي تتوضأ لكل صلاة سواء كانت مميزة أم محيرة أم معتادة. فقط الآن الكلام عن أي الأيام التي تنقطع فيها عن الصلاة ثم بقية الأيام تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم الله. معتادة لها أيام اعتادتها كل شهر طق الكرت من كذا إلى كذا. المحيرة ما لها أيام معتادتها مرة يجيها الوقت هذا مرة الوقت هذا مرة الوقت هذا. والدم نفسه غير مميز ما تعرف ميز هذا من هذا فهذا محتارة تختار لها أي 6 أيام. نعم نعم نعم دم حيض دم حيض خلاص رد عادة الحيض تعتبر حائط. نعم احنا قلنا بس أسئلة الدرس كانت كثيرة ما شاء الله. من عنده سؤال الآن في الدرس فقط اللي في الدرس فقط 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله في الدرس. انت بعد 7 اللي في الدرس 8 في الدرس اللي خارج الدرس عنده سؤال 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا أحد يرفع أيده غير اللي رفعوا أيديهم. اتفقنا؟ إن عندي درس أنا الحين بعد غير هذا. الهاتف اسمه الشيء. اللي رفعوا أيده فقط لو سمحتوا يلا. لا بأس أن تأخذ المرأة حبوب لتتم صوم رمضان. لكن أفضل لا تفعل ذلك لأن قد يضرها. أما إذا كان فعلا يضرها بعض النساء الأجسام تختلف. فعلا يضرها لا يجوز. اللي في الموضوع بس ها ال شو يقول المستحاضة اي تختار لها هي تحدد اي ايام ستة اذا استطاع اذا كانت معتادة عملت بعادتها كانت مميزة تعتمد الدم الاسود تنقطع والدم الاحمر تصلي اذا لا كانت لا معتادة ولا مميزة تعتبر محيرة فهذه المحيرة تختار اي ستة ايام وسبعة ايام تنقطع عن الصلاة وتغتسل وتصلي بقية الايام من اي جزء من الشهر في اوله في وسطه في اخره ها اللي في الدرس نعم من ناقض الوضوء قدر الصفر ناقض الوضوء لكن افرازات تخرج من الرحمه لا تقدر الوضوء نعم يجوز أن تقرأ الحائض والمستحاضة ونفس القرآن غير أن تمس المصحف محمد يلا أنت عرفناك باثنين يسميك 40 يوم وقيل شهرين لكن الأكثر الله أعلم أنه 40 يوم السؤال الثاني إذا المرأة اعتمرت أيوة أولا إذا المرأة رأت أنها ممكن أن تحيض في هذه الفترة اللي رايحة مثل إجازة الأسبوع فتحتاط لنفسها تأخذ حبوب في حبوب يمنع نزول الحيض تأخذ حبوب وتعتمر لكن أفرض أنها قالت يمكن ويمكن فلا أن تشترط تقول لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا حاضت خلاص تلغي تحل إحرامه وترجع الحالة الثالثة أنها لا أخذت حبوب ولا حسبت حسابها ولا اشترطت فحاضت فهذا يلزمها البقاء هناك حتى تطهر وتعتمر تريد أن ترجع ما تستطيع ترجع على إحرامها وإن كان ذات زوج لا يقربه زوجها هي محرمة حتى ترجع مرة أخرى وتعتمر ما تستطيع بالمرة بعيد مكانها ما يعطونها فيزا ما هذه تتحلل وتفتدي فدية لأنها ما اشترطت نعم مبتدئة أي هذه المبتدئة تكون غير مميزة وليس لها عادة وأطبق عليها ها؟ يعني هي مبتدئة لأن المعتاد يقولون اللي صار لها إيش مضى عليه 10 سنوات أو 20 سنة وهي نفس الأيام في كل شهر هذه معتادة لكن هذه ما هي معتادة قريبا أصاب الحيض فتعتمد التمييز فإن لم تستطع فتعتمد فتعتبر محيرة وتعتمد لها أي 6 أيام أو 7 أيام غيره الدرس نعم لا لا تطلب بعد فترة تأخذ 5 أثر رجعي حال ما تصلي كيف تأخذ 5 رضى مضت طيب وإذا طهرت بعد فترة لا تنتظر 5 فروض بعدين تغتسل لا يا حبيبي إذا طهرت خلاص تغتسل وتصلي غيره أنت مش رافع يدكم صح أكيد ما شفتك خدتش بالي ها كنت هناك صح تفضل لو حاضت وقت الظهر ايوه كيف حاضت يعني دخل عليها الوقت وحاضت عليها قضاء الان الظهر اي ثم بعد اسبوع طهرت وقت العشاء تصلي اول شيء الظهر اول شيء الظهر بعدين اول شيء الفائت بعدين الحاضر تختار اي ايام لا مش لا هو يعني مثيلاتها في عدد الايام مش كل البيت عندهم 6 بنات كلهم اول شهر يحيضون لا لكن كلهن كل واحدة ايش لها ستة ايام. غيره اللي في الدرس خلاص اللي في الدرس. طيب اللي في الدرس يلا نزل دم على المرة يوم قبل الطواف. ايوة اذا حاضت يوم النحر قبل الطواف. كيف تطوف؟ ما تطوف الحائض. كيف تطوف؟ حتى تطهر وتغتسل. لكن هذه من الاحكام ايضا ان الحائض في الحج يسقط عنها طواف الوداع. شفت؟ شفت مسألة أهمية هذا الباب؟ لأن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هي اللي حاضت؟ صفية يمكن. فقال حابستنا هي، فأمر يعني أن لا تطوف أو أن يرتحلوا، وإن ما طافت معناها إيش؟ بقي عليها طواف الوداع، فالحائض رخص لها أن لا تطوف طواف الوداع. نعم. غيره خارج الدرس حين في داخل درس. طيب أول مرة تحيض ما تحدد أيامها أول مرة تحيض حتى تطهر بعدين تغتسل وتصلي. يعني أول مرة تحيض صبت استحاضة على طول؟ لا ها؟ الحكم يتعلق بنزول الحيض، متى ما الحيض انقطعت، انقطع الحيض قصت البيضاء او الجفاف اغتسلت وصلت. غيره خارج الدرس ولا خمس ساعات يرفع يده هنا مشى تملل الظهر اللي هنا ساعة. عرفتوا؟ كان في واحد بالنص يرفع يده مدة ها مشى ان شاء الله ما قصرنا بحقه. انا بس قلت له الشباب يلا خالد اللي عنده خالد درس يرفع يده. شوف واحد اثنين داخل درس يلا قول داخل درس. اي هذا ايضا حكم بارك الله فيك. الحائض اذا اتت الميقات فانها تحرم مع بقية الناس، ما تتعدى الميقات بلا احرام، تحرم معهم وتدخل مكة لكنها ما تطوف البيت الا اذا طهرت تغتسل في مكة وتطوف. بارك الله فيك، هذه مسألة مهمة يكثر السؤال عليها. طيب خارج الدرس اللي عندنا ارفع ايدك. شوف لا حول ولا قوة، هذا غير الدرس ما شاء الله. يلا قول. طيب شيخ جلس عليها عادة في أول ليلة الميقات. أنا تو طالع السؤال. إيه يا مقفل راح يصلي عادي يشوف. أنا أقول ما تخلص السؤال لأن قاعد تتولد هي. نقول السؤال اللي عنده سؤال رفع إيده في داخل درس رفع إيده. تو طالع إيه. شيخ ايه وهي في الميقات تريد ان تحج مفردة ما عليه تحرم وتذهب معهم عرفة وتبيت المزدلفة وترمي الجمرات ها حتى اذا طهرت تغتسل وتذهب وتذهب. خارج الدرس يرفع عيدا للخاسس. يلا فهد الله خليكم لا تزيدون ها عندي درس اخر يعني بعد هذا عندي درس. يلا سؤالات عندنا الله خليكم لا تزيدون على الخوف. يلا انا اتكلم منه شيء ببلاش كثر منه. هل تنكيس يعني واحد مثلا يطرا في الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس وفي الركعه الثانيه قل اعوذ بفلق لا باس به، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه واحده صلى البقره ثم النساء ثم ال عمران. السؤال الثاني ما في ما يمنع حبيبي، ما في ما يدل على انه كان قبل الدم عطان وبعد الدم عطان، ما في ما يمنع. لكن لا يجوز التنكيس بالايات، يعني ما تاتي تقرا مثلا اول خمس ايات من سوره ها ثم تنقلب الى الايات اللي بعدها ثم ايات اللي قبلها هكذا لا. السؤال الثاني لا بد للداعي وطالب العلم ماذا؟ طبق احكام الشرع بحيث ان الانسان الواحد يقول لك كنت منطبق الشرع الثاني طيب يقول أخونا فهد يعني هل الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل لابد يكون مطبق أو شيء ثم يدعو هكذا؟ طيب إذا أردت أنه لازم يكون مطبق كل صغيرة وكبيرة إذا كان أمره كذلك فهذا ما يدعو إلا النبي عليه الصلاة بس النبي عليه الصلاة لأنه اللي يطبق كل صغيرة وكبيرة عرفت؟ لا يلزم واحد لما يأمر بشيء لازم يكون مطبق كل شيء تقول حق واحد لا تشرب الخمر يقول إيه بس أنت تفعل كذا وكذا تفعل كذا وكذا هذا شيء بس أنت لا تفعل هذا ما عندي ممكن تنصحني به لكن غير مبرر أني أنا ما أنصح إلا إذا طبقت كل شيء هذا لا يمكن في احتمال ثاني أنك أنت الشيء نفسه الذي تأمر به أنت مخالفه فهذا أيضا لا بأس به صحيح وليس الحل أنك أنت لا تنصح به الحل أنك تذهب وتجاهد نفسك لتطبيقه أو الانتهاء عنه وهذا أمر متصور يأتي إنسان مثلا إنسان متورط بالتدخين في بدايته فيقول لا تدخن والله تتولع فيها بما في تتركه شوف أنا الحين صعب علي من يترك عرفت ممكن يقول هذا أو أنه واقع فيه منكر أو مقصر في شيء ولا تضيع وقتك استفيد من وقتك طيب أنت مضيع والله أنا اعتدت على الوقت والآن وضعي وكذا لكن أنصحك ألا تكون مثلي عرفت هذا لا بأس به لكن الأفضل حتى تكون يعني دعوتك لها قبول أنك ما تأمر ولا تنهي إلا وشيء تمتثل كذلك يقول العلماء أنك لو تركت الأمر والنهي لأنك مقصر فيه أوقعت في محظورين المحظور الأول أنك مقصر المحظور الثاني أنك لم تأمر ولم تنهى لكن إذا أمرت ونهيت وأنت مقصر ارتكب محظور واحد وهو التقصير على نفسك ولم ترتكب محظور الثاني وهو إنكارك مثلا للمنكر غيره نعم طيب المسجد فضل ليش لحد الآن قاعدين هناك ايه تفضل ولا عباس ان النبي رفع رأسه بفعاله الحديث صحيح نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكن هل بعين رأسه ام بعين قلبه الصحيح انه رأى في المنام ما رأى بعين رأسه غيره وفي الحديث قال فيه عند الترمذي الحديث صحيح رأيت ربي في أحسن صورة يعني في المنام غيره ما شاء الله خلاص يلا قول بعد الدرس يلا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه